وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النتائج وعبر من المقطوعة الأولى، لكن عند ذكر كل نتيجة وعبر نرجع بأذهاننا إلى الدرس السابق فلا حاجة إلى إعادته. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة يوجزها فيما يلي: أولا، جواز الحدى والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. جواز الحدى والحدى بمعنى واحد، سائق الإبل لكي تواصل سيرها في ظلام الليل وضوء النهار يحدوها بنغم خاص بالكلم الطيب الخالي من البذاء والسوء فتندفع تواصل سيرها. وعندنا أيضا العمل البناؤون لما يكونون يبنون في الجدار يتقاولون كلمات تشجعهم على شرط أن تكون طيبة ليس فيها ما حرم الله من الكلام البذيء واللفظ السيء أو ما يدعو إلى الفاحش والباطل والمنكر. عرفتم هذه؟ من أخذناها؟ من عامر بن أكوع وهو يحدو بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذا اجتمع المؤمنات ليلة الزفاف في بيت مؤمن ومؤمنة يدففن بالدف وهو عبارة عن جلد مدبوخ على إيدان له صوت خاص، ويتغنين بالكلم الطيب والألفاظ الحسنة إعلان عن النكاح، ويستحب الإعلان عنه وإذا وجب الوليمة أو لم ولو بشيء. أما أن نستقدم عاهرة أو ماهرة في الأغاني من الشرق والغربي لتحيي ليلة العرس فهذا باطل باطل باطل ومنكر. وأعظم من هذا أن يكون صوت تلك المرأة بمكبرة صوت يسمعه الرجال والنساء معه. هذا النوع من الحياة ليس هو حياة محمد وأصحابه والمحبين لهم. قال ثاني النتائج والعبر: بيان آية النبوة المحمدية في نعي عامر ابن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. تذكرون هذا؟ قال له الرسول: أرحمك الله يا فلان. ففهم الأصحاب أنه يودعه، وكذلك ما إن دخل معركة كان أول من استشهد. فكلمة رحمك الله قال أحدهم: آه لو أمتعتنا به فترة من الزمن. ثالثا استحباب قولي ماذا أسمع: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما درينا، ورب الشياطين وما أضللنا، نسألك من خير هذا البلد وخير أهله وخير ما فيه، اللهم اجعل لنا به قرارا، وارزقنا فيه رزقا حلالا، اللهم حببنا إلى صالح أهله وحبب صالح إلينا. دعوة محمدية فاضلة. أي مؤمن ينزل ببلد ضيفا وإلى ذا عمل أو حاجة عند دخوله يدعو بهذا الدعاء يحصل على أجر وعلى عناية إلهية، وهو التوسل بالمشروع وإلى لا. كيف التوسل؟ اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا، ورب الشياطين وما أضللنا. هذا توسل بصفات الله ولا لا؟ نسألك خير هذا البلد وخير أهله كما تقدم. رابعا حرمة الغلول أي الأخذ من الغنائم قبل قسمتها. الغلول مصدر غل يغل غلولا، إذا أخذ سرا من الغنيمة وأخفاه قبل أن تقسم. والله يقول ما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة سبع أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ومثل الغلول الشركاء في بستان أو في تجارة أو في كذا، لا يحل لأحدهم أن يأخذ شيئا قبل القسمة وقبل إجراء الحساب. ومن هذا الذين تسند إليهم أموال الدولة أو صناديق المسؤولين، فلا يحل أن يأخذ قرشا واحدا بدون حقه. عرفتم؟ مجاهد وانتصر وراقب في شيء من تلك الأكوام من الغنائم فأخذتين وأخباره، ماذا يكون حاله؟ ستسمعون إن شاء الله. قال خامسا حرمة وطء المسبية قبل استبرائها. المسبية من سبيت في الحرب، الحرب الجهادية الإسلامية، إذا غزونا بلدا وانتصرنا ماذا نصنع بالأسرى من النساء والرجال والأطفال؟ الكفار يحرقونهم بالغازات أو يجمعونهم بالآلاف ويقتلونهم، والمسلمون أينهم؟ أيام كانوا لا نعني الآن ما فينا. المسلمون لما تنتهي المعركة الرجال والأبطال قتلوا وماتوا، والنساء والأطفال يقسمهم القائد إمام المسلمين على المجاهدين، ويوصيهم أن يطعموهم مما يطعمون، وأن يكسوهم ما يكسون، وأن لا يحملهم ما لا يطيقون، فإن حملهم أمرا صعبا أعانوهم وكانوا معهم. والنساء يوزعن على المجاهدين، فإذا أراد أن يمسعها ويسعدها بقضاء شهوتها هنا يجب أن لا يطعها حتى يستبرئها، أي يتعرف إلى براءة رحمها، أي ليس في رحمها جنين هو ابن الكافر. فإذا حاضت عرف أنها ليست بحبلى، حينئذ يستمتع بها إن أراد وليس بلازم، ولكن هذا الاستمتاع في صالح الأسيرات، كون تبقى خادمة طول عمرها قد لا تتزوج كذا ولا لا، ما تستمتع بتلك الغريزة الجنسية، فوليها أو مولاها يستمتع بها، وهذه حال تتطلب منه أن يحسن ثيابها وفراشها وما إلى ذلك. تدبير من هذا؟ تدبير الله رب العالمين. أين الحيوانات البهيمية الكافرة بالله أن لها أن ترقى لهذه الكمالات السماوية. لا يعرفون إلا الشب والشتم والطعن في الإسلام وأهله، وهم شر من البهائم. قال ثالثا بيان فضل علي بن أبي طالب وما فاز به من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاز جائزة كبيرة $1,000,000,000. أخبره رسول الله أن الله ورسوله يحبان، فمن عرف أن الله يحبه يشقى في الدنيا أو يخطو بماله حزن أو هم وغم، وقد علم أن الله يحبه. قال تابعا بيان صدق وعد الله تعالى في غناهم في غنائم خيبر، إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها لهم وله الحمد والمنة. أين وعدهم بها؟ في غزوة الحديبية، لما خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم برجاله كم 1,400 بعدما انتصروا في غزوة الخندق، انتصروا نصرهم الله بالملائكة، ما كان قتالا، إلا أن المشركين وقد تجمعوا بمكر اليهود حول المدينة من غرب ومن شرق، إذن حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في جبل سلعة 25 ليلة، ما استطاعوا أن يتجاوزوا الخندق الذي حفره الرسول والمؤمنون. آخر ليلة أصابهم الله بريح، ريح الدبور أو الصبا، ريح الصبا، والله اقتلعت الخيام وأكفأت القدور الضخمة ذات الجيوش تأكل منها انقلبا، فقرروا الهروب، فما طلعت الشمس وكافر موجود حول الرسول والمؤمنين. إذن قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. وعاد أبو سفيان رضي الله عنه بجيشه، وعاد كل فريق إلى ديارهم مهزومين. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، آيات كثيرة في هذا. الشاهد عندنا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة بعد الانتصار الرباني، وسمعت قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على مقربة من مكة، جهز جيوشها وقالت لن يدخلها هو ورجاله. إذن وشاء الله أن يجري صلح بين الرسول وبين المشركين. هذا الصلح مدة 10 سنوات. نذكر للتعليم وإن كنا ما نستفيد، لما كان يكتب الصك وإلى العقد بين الطائفتين، قال اكتب يا علي، وهو سكرتير النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر رضي الله عنه إذ أسلم وكان ممثل قريش وسفيرها، قال لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. ماذا يسمع الرسول؟ قال أصحاب أبو بكر عمر يتألمون، عمر يكاد، والرسول يقول اكتب باسمك اللهم، تنازل عن كلمة الرحمن الرحيم. باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريش. قال لا، لو عرفناك رسول نقاتلك. اكتب محمد بن عبد الله. يتنازل رسول الله عن كلمة رسول الله، كيف هذا؟ فلما غضب من غضب اسكتوا انا رسول الله. لماذا هذا؟ لانه يريد ان يهيئ الفرصه للمؤمنين ان يتجولوا في البلاد يتجهون ويربحون حتى ينتهي الحصار على المدينه من كل جهه. وهل تنازل عن بسم الله الرحمن الرحيم معناه أراضي أن لا تكون؟ هذه كتابة عقد كذا ولا لا؟ الآن إخوانكم المتعنفرون لو تنازل حاكم عن مثل هذه لكفروه مليون مرة، ولو استطاعوا ذبحه لذبحوه ألف مرة، ولا يفكرون فيه ما هي الأسباب والعوامل إلا كيف على ذلك. أرأيتم مستوانا الآن فين؟ لأنه لا بصير لنا ولا علم رباني صحيح في قلوبنا. إذن وصبر الحبيب وصبر رجاله وأقبلوا عائدين إلى المدينة ومدة الهدنة 10 سنوات والقرآن ينزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتلوها على الناقة وهي تزحزح هكذا. وفيها وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، هي غنائم خيبر. ما يوصل المدينة حتى عزم الرسول على غزو اليهود في خيبر لأنهم هم الذين ألبوا المشركين من كل جهة. إذن واغتنم كل ما في خيبر من الأموال. ماذا قلنا؟ بيان صدق وعد الله تعالى في غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجز لهم ولا لا؟ وتم ذلك. ثانيا فضل صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. من صفية هذه؟ أمكم. قالوا ما نعرفها. لم ما تعرفونها؟ ما نحن مشغولين بمعرفة النساء وأزواج الرسول، مشغولين بماذا؟ بالدينار والدرهم. صفية بنت حيي بن أخطب هذه لما انتصر الرسول والمؤمن في خيبر أخذت مشبية من جملة السبايا، ثبات. وكانت تحت في أسرة في الحقيقة شريفة. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها من الرق والعبودية وتزوجها. تذكرون اللطيفة التي كانت لها؟ لحظة، تزوجها ابن عمها ابن أبي الحقيق. فلما تزوجها قصت عليه رؤيا رآتها في المنام، فقالت رأيت القمر سقط في حجري. فما كان من هذا اليهود إلا حتى أثر في خدها بالزرقين أو الخضرة. قال تريدين ملك العرب تتزوجينه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خلا بها الحبيب ليلة زفافها وجد الخضرة في وجهها. ما هذا يا صفية؟ قالت القضية كذا وكذا. أخبرت زوجي فلان بأني رأيت القمر فقط في حجري. فهم قالا تريدين أن تتزوجي ملك العرب محمد رضي الله عنه. وشمت الرؤيا وتفسيرها لا إله كما هي. ماذا قلنا هنا؟ فضل صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كافئاً مشروعية تقدير جبهة الإنسان إن كان أهل لذلك لصلاحه أو قربه. أما ما تفعلونه أنتم قبل الرجل من خده من فمه من عينه جاهلية. إن شاء الله نتوب نتوب ولا لا؟ كيف الرجل يقبل رجل من عينه ومن فمه ومن خده؟ أي داعي؟ هل سن أبو القاسم هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا أحب عبدا أراد إكرامه وقبله بين عينيه. وهذه هي السنة، يقبل الأب ويقبل الشيخ الكبير ويقبل ذو الفضل كذا بين عينيه فقط، ما في خده وفي وجهه. وإذا كان جاء من بعيد يحتضنه يكاد يدخله في أعشائه بالاحتضان. أما التقبيل هذه بدعة، ليست بعبادة حتى نقول بدعة ونقول عادة سيئة. أخف بألف مرة من تقبيل الوجه. كيف منين استنبطنا هذه القضية؟ لما جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، من أين جاء؟ جاء من الحبشة، إذ هاجر إليها بأمر رسول الله أيام في مكة. فلما انتصر الإسلام جاء جعفر إلى المدينة، وجد رسول ما هو فيها، أين هو؟ في خيبر. شد على راحلته والتحق به، ما إن رآه الرسول حتى احتضنه وقبله. هذا ابن عمه ولا لا؟ أو عمه؟ ابن عمه. قال مشروعية تقبيل جبهة الإنسان إن كان أهلا لذلك لصلاحه أو قربه. عاشرا وأخيرا، في مصالحة أهل فدك قبل غزوهم تقرير معنى الحديث نصيط بالرعب مسيرة شهر. ما إن انتصر الرسول فطرنا في خيبة وانهزم اليهود حتى أهل فدك راسلوا الرسول وقالوا نصالحك أيضا، نصيط بالرعب لنا مسيرة شهر. هذه نتائج عبادة المقطوعة السالفة. ها نحن الآن مع غزوة وادي القرى، مع غزوة وادي القرى، مدينة موجودة إلى الآن. قال وبعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة أهل فدك برئاسة يوشع بن نون على النصف من أموالهم وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر، إذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم وادي القرى ليفتحها. قصد وادي القرى ليفتحها، فحاصرها عدة ليالي وافتتحها عنوى أي بالقوة. وأثناء الحصار قتل مولاه مدغم الذي أهداه إياه رفاعة بن زيد الجذامي، أصابه سهم غرب، يعني سهم غرب ما يعرف من أين أصابه ولا يدرى من هو الذي رماه، فجاء أصيب بسهم فمات. فقال الرسول نعم، وقال بعض المسلمين هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا جن له، كلا والذي نفس محمد بيده. هذه يمين رسول الله ولا لا؟ لما أنتم ما تحرفون بها؟ الحمد لله نحلف بالله والله ثباتم. وإخوان ولا الجهل وحق سيدي عبد القادر وراس فلان وحق النبي والكعبة والطعام الذي أكلنا وهذه الساعة يؤلهون أشياء كثيرة ويتركون الله مولاهم والرسول على المنبر. ألا هي آل الآن عندنا، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق. من ثم ما بقي من يحلف غير الله، والمسلمون يحلفون حتى بالطعام. المهم ما نعظم الله. من صرفنا عن هذا؟ العدو الذي حرمنا من تعلم الكتاب والحكمة وعشنا قرونا جهل في ظلام. هذه هي الأسباب والعوامل. هيا نعود إلى الكتاب والحكمة. انظروا كيف المسجد الممتلئ، عدنا إن شاء الله، لكن في كل المساجد والقرى في العالم الإسلامي بكامله. وكل ليلة اليهود والنصارى يذهبون إلى المقاهي والملاهي والمقاصف عندما ينتهي عملهم بنسائنا وأطفالنا نتعلم الكتاب والحكمة. هل يبقى بيننا جاهل أو جاهلا؟ وإذا انتفى الجهل بقي الظلم والشر والفسق والفساد، والله ما يبقون مستحيل. ما كان يطيقون. قال قصد النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى ليفتحها، فحاصرها عدة ليال وافتتحها عنوى، وأثناء الحصار قتل مولاه مدغم الذي أهداه إليه رفاعة بن زيد الجذامي، أصابه سهم غرب فقتله. وقال بعض المسلمين هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا كما قلتم، والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن تشتعل نار. شمل الحزام يشتمل بها الإنسان في الزمن الأول موجودة إلا يشد بها وسطه. هذه الشملة أخذها خفية من غنائم خيبر أمس قبل أن تقسم، أعجبته سرقها وخبأها. تبهتم؟ ومن الغد مات بهذه الضربة هذا السهم الغريب. فقال الأصحاب لما مات هو في الجنة؟ قال لا، والذي نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله جل وعلا. وهل تعلمون أنتم أن نفوسكم بيد الله؟ صحيح؟ إذا ما تخافوا يقبضها ما ترجع إليكم. الذي أيقنا أن نفسه بيد الله ما يقوى على مجاهرة الله بالمعاصي، وهو يخاف من العقب ويخاف من النص ويخاف حتى من الجوع والعطش، ولا يخاف من روحه في يده إن شاء أرسله وإن شاء منعه. لكن ما عرفنا هذه اليمين سمعت ما حد يحلف بها. والذي نفسي بيده، الذي يحلف بهذا اليمين كيف يعصي الله وهو يعلم أن نفسه بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. وقرأوا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال وكان قد غلها، أي هذا الخادم أو العبد، غلها من فرء المسلمين يوم خيبر. وهنا سمعه رجل، سمع الرسول رجل يسمع الحديث الذي جرى بينه وبين الأصحاب في كون فلان في النار. فقال: يا رسول الله، أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما. هذا اعترف بسرقة بغل، غل ماذا؟ خيطين للنعال، لا دينار ولا درهم ولا شملة ولا عمامة. قال: أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما. فقال له رسول الله: ما يعد لك مثلهما من النار، يهيأ لك مثل الشراكين من النار. والشراك خيط بك ليربط به النعل، عرفتم الأموال، وليأكل بالسارق أو تلطف الإجرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وترك النبي صلى الله عليه وسلم النخل والأرض في أيدي أهلها، وعاملهم معاملة أهل خيبر، وفد السواء بسواء. أبى أن يجزيهم، قال: ابقوا في بساتينكم مزارعكم وأعطونا النصف والنصف لكم. كما عمل ما عمل مع أهل خيبر وفدك، عمل أيضا مع أهل وادي القرى. قال: كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر، بقي هذا الحكم. اليهود في خيبر في فدك في وادي القرى يعطون نصف الغلة ونصفها لهم إلى عهد عمر بعد وفاة الرسول وأبي بكر رضي الله عنهم. ثم نفذ عمر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة. فهمتم هذا المعنى؟ ما هو؟ لا يصح أن تفتح كنيسة أو بيع لليهود أو معبد للموضة والمشركين في هذه الجزيرة. فالمملكة الحمد لله ثبتت وما سمحت لأن يبنى كنيسة، لكن جيراننا في الجزيرة عندهم كنائس وبيع عشرات وإلا أربعات، لا يحل أن يعبد غير الله في هذه الديار. ولطيفا أكررها، منذ سنوات كنا بباريس للدعوة من طريق الجامعة الإسلامية، وإذا بكاتب وهو قش اسمه طرطور، لا طرطار، يكتب في جريدة الجمهورية الفرنسية ويقول: لما السعودية تمنع إخواننا العمال في بلادها من أن يبنوا كنيسة يعبدون فيها الله، ونحن نسمح للمسلمين بعشرات المساجد ومئاتها؟ فرددت عليه بالترجمة كلمة وقلت له: يا مسيو طرطار، إن الجزيرة أو المملكة العربية السعودية كلها عبارة عن مسجد، فهل يصح أن يبنى كنيسة في المسجد؟ الجواب لا. هل يصح أن يبنى مسجد في كنيسة؟ الجواب لا. فلهذا ما هو مسموح أبدا، لأن هذه قبة الإسلام وبلاده. العالم الإسلامي الآخر في كنائس وبيع، لكن الجزيرة قال الرسول القائد: لا يجتمع دينان في الجزيرة. رد علي وقال: اجتمع إخوان لنا في جدة ليلة قداس القدوس، قداس ليلة رأس العام، قال: وما زالوا في فرحهم حتى ينصب عليهم رجال الهيئة فيدخلون بالقوة ويصفرونهم أجمعين. قلت له: يا مسيو، هذا ليس خاص بالنصارى، حتى المبتدع والخرافيون عندنا وأصحاب الباطل إذا عثر عليهم في ليلة من الليالي بمنكر المناكر على الفور يسفرونهم ويبعدونهم من دار الإسلام. فسكت. هذا مسيو طوطار. إذا ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا يجتمع دينان في الجزيرة، لأنها قبة الإسلام كأنها مسجد. فهل تبنى كنيسة بمسجد؟ لا، كما لا يبنى مسجد بكنيسة. أين وصلنا؟ والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة الخفيفة. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطلة ونتائج وعبان هي كالتالي: أولا، مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أخذ بهذا أصحاب رسول وأولادهم ولا لا؟ 25 سنة انتهى الإسلام إلى الأندلس غربا وإلى ما وراء نهر السند شرقا. 25 سنة. والمسلمون اليوم خلينا نبين لهم: أراحنا الله من أن نحمل السلاح ونقاتل الكفار؟ أراحنا الله؟ بلاد الكفار مفتوحة، أمريكا وكل ما تحتها، أوروبا شرقها وغربها، اليابان، الصين، امشي وادعو إلى الله وابن المسجد وكبر، ما في من يقول لك لا. صح هذا ولا لا؟ لما إذن وقد أراحنا الله من أن نغزو بالسلاح؟ لما ما نكون لجنة عليا يشارك فيها كل مسلم في العالم بدينار أو درهم في الشهر أو في السنة، فتصبح ميزانية، أكبر ميزانية في العالم، على أن يكون هذا سريا لا يطلع عليه اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، وتتكون لجنة فتضع خريطة لكل العالم، وتعرف البلاد الأوروبية والأمريكية والصين واليابان مراكز الدعوة فيها، المساجد، عدد المسلمين فيها، وتتولى جمعهم على مذهب رسول الله، لا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، لا رافضي ولا عباضي، مسلم مسلم، ويجتمعون على الكتاب والسنة أمة واحدة، ويأخذون في الطيبوبة والطهر تربية ربانية. والله 25 سنة من الغالب أن تظهر دول الإسلامية في العالم. لما ما نفعل هذا؟ أجيب ولا لا؟ لأننا ما فعلنا هذا في بلادنا، ما اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله، ما زلنا مفرقين مذاهب وأحزابا وعنصريات وأوطان، كأننا ما عرفنا الله بعد ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واهدنا يا رب وإياهم إلى صراطك المستقيم. قال ثانيا: حرمة الغلول. نعم، حرمة الغلول من الغنيمة ولو كان المأخوذ شراك نعل. قال: هو في النار. ثالثا: حرمة، ثالثا لا يصح الجزم. نتأمل هذه: لا يصح الجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار. لا يصح لك أن تقول سيدي فلان في الجنة أو رجل فلان في الجنة أو تقول فلان أو فلان في النار. لا يصح أن تجزم جزما قاطعا بأن فلان في الجنة أو في النار. ولكن ماذا نرجو للمحسنين إذا مات مؤمنا صادقا؟ نرجو أن يكون من أهل الجنة، وإذا مات مجرما فاسقا نخاف أن يكون من أهل النار. أما أن نجزم لا حق لنا، نكذب على الله. مرة ثانية معاشر المؤمنين، إذا مات أحد إخواننا أعمامنا في القرية في أي مكان إذا كان من الصالحين نقول نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، وإذا كان من الفاسقين نخاف ونستغفر الله نخاف أن يكون من أهل النار. أما تقول في الجنة بالجزم، لا. من أين أخذنا هذا؟ الصحابة لما قتل خادم رسول بالرصاصة ظلما وعدوانا ماذا قالوا؟ قالوا أن يعلم. قال كلا هو في النار. ولو قال الدكتور، هذا دكتور عظام وتذكر الآن للأرواح يعالجها، قال أما قال رسول صلى الله عليه مات وآخر كلام لا إله دخل الجنة؟ قال كذا ولا لا؟ لكن نحن نقول ما نجزم، أمر الله هذا، لكن نقول من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله نرجو له أن يكون في الجنة، إما بعد تعذيب وتأليم وإما مباشر، أمر لله. نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الجزم لا. وأخيرا قال جواز الحلف بدون طلب واستحلاف، وذلك لتأييد الكلام وتقويته لفائدة المتكلم أو السامع. الرسول ما قال والذي نفس الحمد بيده، والشيخ المسكين طلبة العلم يعترضون ليش يحلف هذا دائما ويبلغني، نقول لهم ما رأيتم الرسول يحلف؟ نحلف لناكل أموالكم وإلا لنسبي نساءكم، تحلف لكم حتى تتأكدوا من صحة الخبر وفائدته. قال يخشى من كلمة والله. الحلف بالله عبادة من أعظم العبادات، هي التوحيد بعينه، والحلف بغير الله شرك وهو من نوع الشرك. لكن احذر أن تحلف بالله كاذبا، يا ويلك، تحلف بالله كاذبا لتسبو أموال الناس أو تأخذ أو تفعل أو تفعل لنفسك، هذا والعياذ بالله الهلاك بعينه. أما أن تحلف صادقا لأجل تقرير العلم أو تقوية الحجة لإخوانك المؤمن تقول لا. فهمتم هذا؟ وصلى الله على نبينا محمد.